Book 2 53 53 المحلات Prodavaonice نبحث عن محل أدوات رياضية Tražimo trgovinu sportske opreme. نبحث عن ملحمة. Tražimo mesnicu. نبحث عن صيدلية. Tražimo ljekarnu. نريد أن نشتري كرة قدم. Naime, želimo kupiti nogometnu loptu. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Naime, želimo kupiti salamu. نريد أن نشتري أدوية. Naime, želimo kupiti lijekove. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Tražimo trgovinu sportske opreme da bismo kupili nogometnu loptu. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Tražimo mesnicu da bismo kupili salame. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Tražimo ljekarnu da bismo kupili lijekove. أبحث عن محل مجوهرات. Tražim zlatara. أبحث عن studio تصوير. Tražim fotografsku radnju. أبحث عن محل حلويات. Tražim slastičarnu. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Namjeravam naime kupiti prsten. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Namjeravam naime kupiti film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Namjeravam naime kupiti tortu. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Tražim zlatara da kupim prsten. أبحث عن studio تصوير لأشتري film. Tražim fotografsku radnju da kupim film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Tražim slastičarnu da kupim tortu.